فداحتها وأثرها السيء على المجتمع. ودائما الشارع عندما يحكم بأحكام يضع الوسائل التي تساعد على هذا الحكم. فلما حرم الزنا حرم دواعيه والطرق الموصلة إليه، أوجب على المرأة الحجاب، وحرم عليها الخلوة بالرجال، وحرم عليها السفر بدون محرم، وحرم عليها أن تمس طيبا إذا أرادت أن تخرج من منزلها وتمر من عند الرجال، ولو كان يصرف من هناك، ما في طريق يصرفه من الناحية الثانية. المرأة إذا أرادت الخروج من منزلها وتمر في أماكن الرجال ولو كان معها محرمها فإن فعلها يحرم عليها استعمار الطيب. أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت. الحم هو أخ الزوج أو قريبه يدخل على بيت قريبه لا يستغرب عند الناس، فإذا لم يكن صاحب المنزل موجود يخلو بالمرأة، وحينئذ يوقع بينهما الشيطان ما يتسبب في كارثة، وهي وجود عداوة بين صاحب المنزل وهذا الذي دخل بيته، وتفريق بين الرجل وامرأته، وتشتيت لذريته، وهذا هو الموت. والمرأة إذا اعترفت يقام عليها الحد وتموت. ويقول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والشارع ألزم المرأة بأن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت فإنها تكون على صفة لا تطمع فيها نفوس الرجال. يقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. فالرجل لا يسمح له بأن ينظر إلى المرأة، لو أن المرأة بدا منها شيء لا يجوز للرجل أن ينظر إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. رأيت امرأة مبدية لمحاسنها لا يجوز لك أن تطلق النظر فيها، بل لا بد أن تغض طرفك، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وعليه أن يحصن فرجه ويحفظه، فإن هذا أزكى وأطيب وأطهر له. فإن خان فإن الله خبير بما يصنعون. أنه نظر من أسفل أو التفت أو خان في بصره أو فرجه فإن الله خبير بما يصنع. فأيضا أنه بمن جاء من الأمر وأنه سائغ له. ثم خاطب النساء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بأن يغضبن من أبصارهن فلا يتابعن الرجال، وأن يحفظن فروجهن، وأن عليهن الحجاب فلا يبدين شيئا من الزينة إلا الزينة الظاهرة التي لا تستطيع المرأة فيها، التي تظهر بطبيعتها، أما ما يمكن إخفاءه فهي ملزمة بإخفائه. فذكر زينة ظاهرة وزينة تظهر وتختفي، فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كالطول والبدانة. المرأة لا تستطيع أن تخفي هذه الأشياء، لا تستطيع أن تمشي على ركبتيها أو أن تضعف جسمها، ما تملك هذا الشيء، فلا لوم عليها. ثم عقب هذا بقوله ولا يبدين زينتهم إلا لكذا وكذا وكذا وكذا، بعد أن قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يكون على الرأس، وإذا ضرب به الجيب حجب ما بينهما. والحذر الحذر أن يبدين زينتهن إلا للمحارم، الزوج والأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت وما شابه ذلك من المحارم. أما ابن العم وابن الخال وزوج الأخت وأخ الزوج فليسوا بالمحارم، فلا تبدي زينتها لهم ولا لغيرهم ممن هم أبعد منهم. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. ثم ذكر زينة ثالثة وهي المرأة التي لبست حلي في رجليها، وكان هذا معروف عند العرب يسمى خلخال. كانت بعض النساء حتى تسمع صوت الرجال تضرب برجلها فيسمع صوت الخلخال فيرق ويتابع، فسمى الله تعالى هذا الصوت زينة وحرم على المرأة أن تظهره. قال ولا يضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سؤال للجميع، أيهما ألزم، صوت الخلخال ولا وجه المرأة؟ ها؟ وجه المرأة قطعا، لأن الوجه هو مجامع الحسن، والمرأة توصف بأنها جميلة أو غير جميلة من تقاسيم وجهها، فالوجه ألزم ما يكون من الزينة وهو أزين ما في المرأة، فيلزم المرأة أن تغطيه عن الرجال الأجانب بنص هذه الآية. ولقوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالحشمة والعفة فلا يؤذيهن أصحاب القلوب المريضة. هذا بالله عليكم نزل على من؟ نزل على أفضل النساء، أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فما بالكم بأهل هذا الزمن؟ هل هم قلوبهم أطهر؟ وعلى هذا الزمن أحسن من الصحابة وأنقى وأخوف؟ كلا. وعلى هذا فلا بد لتطهير المجتمع من الجرائم وجريمة الزنا من لزوم الحجاب، والمرأة لا بد أن تغطي جميع بدنها. وقد فسر هذا عمليا الصحابيات، تقول أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يصف حال الصحابيات قال: كنا إذا خرجنا إلى الصلاة يبدينا عينا واحدة يعبرن بها الطريق، لأن الأكسية والأردية كانت سميكة، فإذا غطت وجهها ما تشوف الطريق، فكانت تبدي عين واحدة عشان تشوف الطريق، وباقي وجهها كله مغطى وكل جسمها مغطى. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي عن حجة الوداع فتقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وإحرام المرأة في وجهها، المرأة المحرمة ما تغطي وجهها، ومع هذا فكانت الصحابيات وهن في حال الإحرام إذا كان حولهن رجال غطينا وجوههن، فإذا تعدوا وتجاوزوا كشفنا وجوههن. المرأة إذا كانت في خيمتها ما عندها رجال أجانب، أو في السيارة هي ومحرمها وليس معهم أجانب، أو ساكنة مثلا في غرفة وهي محرمة، فإنها لا تغطي وجهها. أما إذا كان حولها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولو كانت محرمة، ولو كانت تطوف أو تصلي في الحرم فيلزمها أن تغطي وجهها لأن الرجال يمرون من حولها. لماذا هذا؟ كله لصيانة المجتمع من الفساد حتى لا يقع فيه جريمة الزنا، لأن الشارع إذا حرم شيئا حرم الطرق الموصلة إليه. أما أن نقول الزنا حرام وننادي بالسفور والتبرج ونترك البنات مع الرجال يخالطنهم وهن سافرات متبرجات، فإن هذا دعوة إلى الزنا، كمن يضع البنزين بجوار النار ويقول: لا، نحن عندنا وسائل إطفاء جيدة تستطيع أن تطفئ. ما تطفئ، تشتعل النار، وإذا أطفأت جزءا وذهبت تطفئ الجزء الثاني احترقت، اشتعلت ثانية، فلا يكون هناك نتيجة وإنما تكون النتائج عكسية. الله تبارك وتعالى بين عظم جريمة الزنا وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فحرم ذلك على المؤمنين. وقال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي الحديث الذي سمعتموه قبل قليل خبر شاب كان يشتغل عسيفا بمعنى أجير عند شخص، فحصل بينه وبين زوجة صاحب العمل لقاء فزنى بها، فعرف الزوج أنه حصل من هذا الأجير هذا العامل عنده هذه الجريمة مع زوجته، فأقام عليه دعوى يطلب منه أن يرجم هذا الشاب. فوالده اصطلح مع هذا الرجل زوج المرأة على أن يدفع له 100 شاة وعمة، يعني مملوكة عبده، أما ومئة شاة ولا يقام عليه الحد، وسلمها له. ثم بعد هذا صار يسأل عن الحكم هذا هو صحيح ولا مو صحيح، وسأل أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم فقالوا غلط، هذا الذي حصل منكم غير صحيح، ولدك بكر ليس ثيب فليس عليه رجل، إنما يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، وأما زوجة هذا الرجل فهي ثيب فهي التي ترجم. فطلب من زوج المرأة أن يرتفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الحكم الصحيح، فقال زوج المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. هم أعراب، والأعراب فيهم جفاء، ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي بينهم بكتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي إلا بكتاب الله، لكن بسبب أنهم مستواهم العلمي محدود وهم نشأوا في البادية وليس عندهم تعلم، وشأن أهل البادية أن يكون فيهم عدم فهم وحسن معاملة لمن يخاطبون، فقال الآخر وهو والد الشاب قال: نعم اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. يقول الراوي وهو أفقه منه، يعني أن هذا أفهم من الأول، ولهذا قال إذن لي، أي اسمع كلامي أنا، اسمع دعواي، لأجل أن يعرض قصته بالصورة التي يريد، حتى أن ذاك الرجل لا يلف يدور، لأنه في الأصل هو المدعي. ماذا قال؟ قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا عنده، يشتغل عنده بالأجر في رعي الإبل أو سنيها أو ما شابه ذلك، فزنى بامرأته، وإني أخبرت من الناس يعني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. الوليدة يعني أنا، يعني هذا بسبب جهلهم، ولا يعرفون أن الأحكام فيها مفاوضة، أو أن الحدود فيها تخفيضات، لكن بسبب جهلهم وشفقة على ولده: أنت صاحب الحق؟ قال: نعم أنا صاحب الحق. قال: إذن بدل ما ترجم ولدي أنا أعطيك مئة شاة وأعطيك أمة. فأخذها مشت الأمور. وهذا الأسلوب لا يصح في حدود الله، لأن هذا حد من حدود الله ولا يصلح فيه مثل هذه الأمور، لكن بسبب جهلهم عملوا هذا العمل. يقول: فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتضريب عام، كما نطقت به الآية التي تلوناها قبل قليل، وهو أن الإنسان البكر يجلد مئة جلدة إذا زنى، ويغرب عن بلده وقومه سنة كاملة هلالية، وهذا هو حد البكر. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، فاجلدوهما مئة جلدة. وأن على امرأة هذا الرجل، وهذا أيضا صحيح، فإن الثيب حده الرجل سواء كان رجلا أو امرأة، وقد جاء هذا في القرآن لكنه نسخ لفظه وبقي معناه، وقد قرأه بعض الصحابة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ لفظه وبقي حكمه. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعمله وحكمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لهما بهذا العرض: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم من كمال خلقه وحسن تعامله لم يعنفهما، وإنما تحمل سوء التعبير منهما ولم يظهر عليه أثر، لأنه يعرف حالهما وهو يخاطب الناس ويتعامل معهم على قدر عقولهم. فأقسم لهم بالله تعالى، قال: والذي نفسي بيده، وهو الله تبارك وتعالى، لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني لا أغير شيئا من حكم الله، وإنما حكمي هو حكم الله تعالى. الوليدة والغنم رد عليك، يعني أن الوليدة والغنم ترد على والد الشاة، والد الشاة يأخذ الغنم 100 شاة ويأخذ الوليدة، فلا حق للزوج زوج المرأة بها بحال من الأحوال. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. انتهى الشق الأول. بقي الشق الثاني فيما يتعلق بالمرأة. قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أنيس هذا قريب للمرأة وقريب لزوجها، فبينهما قرابة، وهو من فضلاء الصحابة، وأنيس تصغير أنس. اغدوا بمعنى اذهب، وهي في العادة العصر فيها اذهب في الغداء، لكن تطلق بمعنى اذهب الى المكان الفلاني مسرعا او مبكرا او غير متواني او غير متردد. اغدو يا انيس الى امرأة هذا، اي هذا الرجل الذي حضر عندنا ويدعي ان امرأته زنى بها هذا الشاب، فان اعترفت فارجمها. لم يقبل كلام هذا الرجل على امرأتي الرجل الآخر، ولم يقبل أيضا إقرار الزوج على أن زوجته زنت، وإنما لابد من اعتراف المجرم بجريمته. اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، اذهب إليها واسألها، فإن اعترفت بأنه حقيقة وصحيح وقع بينها وبين هذا الشاب الزنا برضاها وعدم إكراهها، فأقم عليها الحد، وهو أنك ترجمها بالحجارة. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم في التثبت في الحدود، وسيأتينا في أحاديث مقبلة أن الزنا لا بد فيه من الاعتراف 4 مرات، بمعنى يقر الزاني بأنه زنى 4 مرات، أو يأتي 4 شهود يشهدون بأن الزنا وقع بين هذا وهذه، فإذا شهد 4 بالزنا فإنه يقام الحد، ودون ذلك لا يقام، احتياطا من المحتالين واللعابين الذين يريدون أن يوقعوا الناس في أعراضهم. ولهذا توعد الله الذين يرمون المحصنات بأن عليهم حد القذف، وهو جلد 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، إلا إذا أتوا بأربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء فلا تقبل لهم شهادة أبدا ويرجمون صيانة للمحارم والأبضاع عن عبث العابدين. فلا يطلق الإنسان كلامه كيفما اتفق، وإنما إذا ثبت عنده بشهادة أربعة شهود أن فلان زنى أو فلان زنت يأتي بالشهادة، ودون ذلك يعتبر مجرما هو بالقذف ويقام عليه حد القذف ويفسح به، ولا تقبل له شهادة حتى أنه يتوب توبة صادقة، لأن أصعب ما على النفوس اتهامها في الأعراض. المال سهل شأنه، لو اتهم إنسان بسرقة أو اتهم بشرب خمر أو اتهم بأي جريمة من الجرائم هي أخف من أن يتهم في عرضه، فإذا اتهم في عرضه ضاقت عليه الدنيا ولم يجد فيها متسعا، فلهذا اعتنى الشارع بهذا وجعل